ساعدتك ولا تصدقها إذا هدت لا تصدق الأيام إذا عدت ولا تصدقها إذا هدت لا تصدق الشفة إذا ابتسمت لا تصدق الضحكة لو اترسمت ولا تصدق صوتها لو ردت امشي في طريقك يا ابني آدم فوت لا توقفك أشواق ولا جدران من بعد ما تكنسها مال وبيوت آخر الطريق تطلع فقير عريان العبرة يا ولا اللي ضاع ده خسارة ولا الضمير يا ابني ينفع يدفع في سوق التجارة يا صاحبي امشي في طريقك وقول دي دنيا غرورة في سوقها لا تبيع صديقك مهما تكون الضرورة ولا اللي ضاع ده خسارة ولا الضمير يا ابني ينفع يا في سوق التجارة يا صاحبي امشي في طريقك وقول دي دنيا غرورة سوق قلت بيحصديك صحنا تكون الضرورة حكم وعرفناها من حارة المحروسة دي حاجة ما